وأما قوله قلوب العباد بين أصبع من أصابع الرحمن فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع ولا مماس لها ولا أنها في جوفه ولا في قول القائل هذا بين يديه ما يبتغي مباشرة بيديه. وإذا قيل السحاب المسخر بين السماء والأرض لم يبتغي أن يكون مماسا للسماء والأرض ونظائر هذا كثيرة. وما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا. إذا ما موقفنا بين الصبع والأصابع الرحمن نؤمن به ولا لا؟ نؤمن به ولكن نقول هذا لا يقتضي المماس لأن الشيء قد يكون بين الشيء بدون مماس مثل أن تقول هذا بين يديه وبين المماس ويقول الله عز وجل وجل وسلم ما يسخر بين السماء والأرض وليس هو مماس للسماء ولا للأرض. وما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس بالجمود كما قيل في قوله ما منعك ان تسجد لما خلقت بيديك فقيل هو مثل قوله اولم يروا انا خلقنا لهم ما عملت ايدينا انعاما فهذا ليس مثل هذا لانه هنا اضاف الفعل الى الايدي فصارت شبيها بقوله بما كسبت ايديهم وهنا اضاف الفعل اليه فقال لما خلقتكم فقال في يدي أنا أقوله أن هذا الشيء طيب الفعل المضارع الذي يدعو هنا الى نفسه هذا مثنى لديه وهذا كان Thank you. ولو قال خلقت بصيغة الإفراد إذا كان مفارقا له فكيف إذا قال خلقت بيدي بصيغة التثنية؟ هذا مع دلالات الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع السلف على مثل ما دل عليه الفؤاد. هذا بعد دلالات الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع السلف على مثل ما دل عليه القرآن، كما هو مبسوط في موضعه مثل قوله المفسدون على مثل القرآن، يعني نسبة اليد الحقيقية لله، مثل قوله المفسدون عند الله تعالى والذين يريدون ان يجعلوا مما خلقت بيديه مثل ما عملت ايدينا، يعني ان ينفوا يد الحقيقيه ويقولون ان المراد باليد هنا النفس، النفس مثل مما عملت ايدينا اي مما عملنا، هذا المعنى مما عملنا، فهو يقول لما خلقت بيدي اي مما خلقت، ولكن ما تبين القصد، لكن يقال هناك بيدي ولم يقل لما خلقت يداي، لو قال لما خلقت يداي كان ربما يكون ايضا مثل ما عمل ايدينا، لكن بينهما فرق، على انه لو قال لما عمل يداي ما صار مثل ما عملت، لكن لما خلقت يداي ما يصير مثل ما عملت ايدينا، لظهور الفرق بين التثنية واليم. قولي المفسدون عند الله جعل بنادر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدون بحكم واهليهم وما ولوا وامثال ذلك. وان كان القائل يعتقد ان ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، طيب الان هذا معطوف على قول ان كان يريد بظاهر النصوص مع فهم الجواب، وإن كان يعتقد أن معنى النصوص أن ظاهر النصوص معنى يوافق ما اتفق الجميع عليه والقادر هو المراد في الجميع، فإن الله لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره، وأن ظاهر ذلك مراد كان من المعلوم أنه لم يريد بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا، وكذلك لما اتفق قال في الجنة.